سمحوا إخواننا سمحوا سماعتكم إدخال هذا السؤال وإن كان في غير الموضوع. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز أمد الله عمره وأحسن خاتمته وجميع المسلمين. أحد الأخوة يقول: حيث أنني أنوي السفر إلى الخارج في دورة دراسية وذلك غدا، حرصت على أن أودعك وأودع إخواني الحاضرين وأحظى بدعوة صالحة منكم من الحاضرين بالثبات، وأن ينفع الله بنا. وأبشركم أنني من فضل الله وجدت عمارة كبيرة يسكنها أكثر من 80 عائلة مسلمة، وقد خصصوا شقة كاملة استأجروها على حسابهم وجعلوها مصلى مسجد للعمارة. ولا أطول عليكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، محب لكم والإخوان المسلمين محبة، أرجو أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. نوصيك بتقوى الله، نوصيك بتقوى الله، ونسأل الله أن يجعلك من الحل والترحال ويكفي شر سفرك وشر ما أمامك، ونسأل الله يعينك وإخوانك الذين معك على تقوى الله وعلى القيام بأمر الله وعلى التعاون على الخير والتفقه في الدين والحذر من أسباب الهلاك. فإذا سفر الخارج في أخطار كثيرة، فينبغي المؤمن أن يحذر تلك الأخطار، وإذا أمكنه ألا يسافر إلا إذا كان ذا علم وبصيرة يدعو إلى الله وينكر المنكر، هذا في خير إن شاء الله. وإذا كان ليس عنده الكفاية والأهلية لهذا الأمر فالواجب عليه أن لا يسافر وأن لا يخاطر بنفسه، فإنه هناك من الشرور ما لا يعصيه إلا الله عز وجل، من الدعوة إلى الشرك بالله والكفر بالله والدعوة إلى الفواحش والزنا والخمور والجباطل وغير ذلك. فأمريكا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من دول الكفر والضلال فيها من الشر والباطل ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. فينبغي لمن أراد أن يتوجه إلى هذه الأمور أن يحذر وألا يتوجه أبدا ولا يسافر إلى تلك البلاد إلا عند الضرورة القصوى، وما أمكن أن يتعلم في بلاده ويتوقف في بلاده هو خير له إن شاء الله وأبعد له عن الشر، إلا في حال واحدة إذا كان قد حصل من العلم ما يكفي ورزقه الله من البصيرة والهدى والثبات على الحق وأراد أن يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير في أوساط المسلمين وأوساط حدثاء العهد بالإسلام والجاليات الإسلامية فله أجر وثواب، ونسأل الله العافية والتوفيق. اللهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.